بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فقبل أن نبدأ في كتاب الربا أو باب الربا، لعلنا نرجع قليلا إلى نص ورد فقط من باب الإيضاح والتأكيد، لأنه جاء من أحد الأخوة تعليق أريد يستحق أن أقف أمامه، لعلك ترجع يا شيخ قبل ثلاثة أسطر من ولا يضمن ناقد وإجرة الكيال. ابدأ فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أقرأ النص المعلم الماتن الله حقك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على الباذل، وأجرة النقل على القابض، ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ، وتسن. خلاص سنة هذا المراد. آخر ما قرأنا في الأسبوع الماضي، يعني النص آخر ما قرأنا في الأسبوع الماضي، الوقت هنا عند قوله: ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ. فأحد الأخوة أرسل لي رسالة يقول: لعلها ولا يضمن ناقد، لا تعدل حتى أنتهي، لا يستعجل أحد بالتعديل. يقول: لعلها ولا يضمن ناقل حاذق أمين خطأ. الأخ برر هذا الكلام بعدة نقاط. قال إن الكلام الذي قبله كان عن الناقل، لأنه قبله وإجرة النقل على القابض. ثم قال أيضا إن النقل موجود بكثرة، أما الناقل فنادر جدا. ثم قال أيضا إن أحد أساتذة كلية الشريعة في جامعة الإمام ذكر هذا وقال إنه خطأ كتابي. هذا كذا قال الأخ. الحقيقة جلست أتأمل في ما قاله الأخ. فأولا قبل أن أبدأ في التعليق أشكر الأخ شكرا خاصا على اهتمامه وعنايته، وقلت حقيقة شرف لي أن يوجد في مثل هذا الدرس من هو مثل هذا الاهتمام والمتابعة والحرص والتصحيح، وما أنا وإياكم إلا نتعاون على الوصول إلى الحقيقة. فتذقت أتأمل في النص، وبعد أن تأملت فيه كثيرا وطويلا توصلت قناعتي أن ما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي ولا يضمن ناقد هو الصحيح. والسبب في ذلك قناعتي في هذا الأمر أنه أقول ولا يضمن ناقد حاذق. الناقل ما يحتاج يقال حاذق، الناقل أي إنسان ينقل. الذي يحتاج إلى حذق هو موضوع النقد الذي قلت لكم، كموضوع تمييز الذهب الردي والجيد والعملات والنقد، هذا الذي يحتاج إلى حذق. أما غالبا الناس الذين قد يكون أقل الناس حذقا هم يشتغلون في الأدوات القوة البدنية في النقل وأمثاله، فيصعب أن يقال هذا الكلام. ثانيا أني وجدت أيضا أنه في قلت لعلي أرجع إلى كلام العلماء، فقد أكون أخطأت، خاصة أنني اهتممت بهذا الأمر واهتميت بهذا الأمر لأن كلام الأخ له وجه في الحقيقة، وأيضا استشهد بقول أحد أساتذة كلية الشريعة، ولا أحب أن أرد أي كلام هكذا. فقلت لعلي أرجع إلى كلام العلماء، فبدأت أرجع فوجدت ما يلي. وجدت أولا أن شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله، وهو من يشرح كتاب المنار السبيل، شرحها على أنها ناقد كما شرحتها، على أنها ناقد. ثانيا وجدت أيضا في منتهى الإرادات للبهوتي قال ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ متبرعا كان أو بأجرة. نفس النص الموجود، ربما بعد النص اللي عندنا منقول من نفس الكلام. وجدت أيضا في حاشية الروض أيضا كذلك ولا يضمن ناقد، وذكر عبارة هي التي جعلتني أرجح حتى لا نقول، قال أما إن لم يكن حاذقا فيضمن لتغريره. النقل ما فيه تغرير، التغرير يحدث في مثل هذه المسائل الدقيقة. لو جاء إنسان وقال أنا طبيب مثلا متخصص في بعض الأمراض أنت ما تعرف، ثم اكتشف أنه خاطئ هنا غرك. أما هذه المسائل في النقل والبناء ما تكون بهذا الشكل. فإذا هذا ما وجدت، كلهم أكدوا على هذا. يعني في الروض المربع أيضا يقول ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ. لكن أيضا من باب البحث والاهتمام وبين الأخ كلامه أن كلامه لم يأتي من فراغ، في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني قال ولا يضمن ناقل حاذق، قال ولا يضمن ناقل حاذق. فإذا لا وجه في الحقيقة، لكن لا زلت بعد ذلك كله وبعد هذا البحث أرجح أن ما ذكره المؤلف هو الصحيح، ولا يضمن ناقل، نعم وليس ناقل. وما ذكره الأخ جزاه الله خير يشكر عليه، واهتمامه بهذه المسألة أيضا يساعدنا في تحرير المسائل. ولكن بعد رجوعي كما قلت لكم لي هذه المراجع وبعد تأملي في النص وأهميته توصلت إلى أن هذا النص مع أن ما قاله الأخ جزاه الله خير لم يأتي من فراغ وله وجهه والله أعلم. هذا باختصار شديد حول هذه المسألة حتى لا نطيل فيها. ونرجع الآن إلى موضوعنا مع تكراري أقول شكري للأخ جزاه الله خيرا على عنايته واهتمامه. نعم. باب الربا، وهو محرم لقوله تعالى وحرم الربا الآيات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وحديث لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، متفق عليهما. الآن ندخل هذا اليوم في باب من أهم أيضا أبواب كتب الفقه وكتب البيوع، وستكون وقفة هذا اليوم مع مقدمة مهمة لنبني عليها ما سيأتي بإذن الله في الدروس القادمة. فموضوع الربا موضوع مهم وخاصة في هذا الزمن كما سيأتي إن شاء الله، لكن نقف وقفة يسيرة مع بعض التعريف. الربا لغة هو الزيادة، واصطلاحا سيأتي بإذن الله لأن فيه خلاف بين العلماء اصطلاحا في تعريف الربا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. فالربا هو النمو والزيادة، واختلف العلماء كيف تكتب. بعضهم قال إنها تكتب الربا وبعضهم تكتب الربو. والذي يظهر بعد بحث المسألة والرجوع إلى قواميس وكتب اللغة أنها لغات، بعضهم قال الربا وبعضهم قال الربو، كما هي حتى الرسمة في القرآن تجدونها بالواو، رسمة المصحف بالواو. وذكر بعض العلماء أن من أسباب ذلك أن قريش تعلمت اللغة العربية على أهل الحيرة في العراق وهم يكتبونها بالواو، فكتبت في المصحف كذلك الذي اتفق عليه. وبعضهم يكتبها بالياء الربي، وبعضهم يكتبها بالإمامة، وبعضهم بالتفخيم. فالشاهد أن الأمر واسع فيها، حيث لو سمعتم أن أحد القراء يقرأ، وخاصة أيضا أن وردت عدة قراءات، ليس فقط وردت قراءات عن صحيحة يعني، وقرأ عن حمزة وكساء بالإمامة بسبب كسر الراء، وكذا قرأ أبو سماك العدوي بالواو، وقرأ الباقون بالتفخيم. فحتى فيها قراءات، أي قراءات سبعية، الربا أو الربا بالتفخيم والله أعلم. فهذه فقط إشارات. لماذا أقول مثل هذا الأمر؟ لأن مرة طلعت على مقال في إحدى الصحف لكاتب وأشرت إليه في درس ماضي، فطباعة مصحف كان يبدو أنه في الحرم، فأخذ مصحف من المصاحف ووجدوا أنه مختلف الكتابة، فقال كيف يخرج هذا المجمع الملك فهد في هذه الأخطاء؟ هي ليست أخطاء، هي كتابة، كتابة القراءة. ومسكين جلس يعدد الأخطاء ويعدد، لأن تعرفون مصاحف الألوان أخضر وأزرق وعلى حسب القراءات، وهذا جيد يعني، لأن كل أحد له قراءته. غالبا في الحرم، اللي في الحرم بالذات يأتون من أماكن بعيدة، أما في المساجد هنا فلا يناسب أن توجد هذه المصاحف، لأن لو وجدت، وأنا أذكر أن في مسجد من المساجد أحد الأخوان سحب مصحف ووجد فعلا اللي تكتب بنقطة واحدة، فقال هذا خطأ وكأنه بيعدلها بالقلم، لكن كثرت عليه. نعم، فيحسبها خطأ عام ما أدري. فلذلك منع الشيخ عبد العزيز رحمه الله أحد الحفاظ وكان إماما في الرياض، قرأ إحدى السنوات، قرأ في إحدى القراءات بعد قراءة الدوري أو غيرها، فقال الشيخ لا يناسب هذا، لأنه يحدث مشكلة عند العامة، مع أن قراءة سبعية صحيحة. نعم، فكل له لغته، وما دامت قراءة سبعية يقرأ بالقراءة المعروفة، محفص عن عاصم وهكذا، لأنه يحدث مشكلة عند العوام. أما في الحرمين لوجود الناس من عدة أماكن فيوجد هذا، فهذا لأنه أقول مع أن الشخص ترى مشهور، الذي كتب بالجريدة كاتب أديب مشهور، وجلس يعدد الأخطاء وكيف أفلت، أين المراقبة وأين وأين، كان الرد عليه أنك لو ما استعجلت بكتابة هذا المقال حتى ترجع وتعرف معنى القراءات وماذا تدل عليه لكان أيسر. أردت أن أشير لهذا، نعم، لأنني وجدت يوم من الأيام فعلا في مسجد في الرياض طالب علم، حقيقة طالب علم، طلاب العلم جيدين، لكن ما انتبه لهذا، وجد مصحف من هذه المصاحف وأخذه يريد يكتب فيه للمجمع أنه خطأ. نعم، لكن أحد الأخوان نبهه لا، أنه ليس خطأ، يمكن وجوده في المسجد ما كان مناسب، أما طباعة المصحف فصحيحة ولا إشكال فيها. هذا اللي جعلني أشير لموضوع الربا، بالإضافة إلى الجانب العلمي، أن القراءات، فهم أن هناك قراءات تزيل كثير من الإشكالات التي تحدث. الربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع العلماء والإجماع. أما الكتاب فواضح، الآيات عندنا وحرم الربا، نعم، وآيات في ذلك في أكثر من موضع، في البقرة وفي آل عمران، نعم، كلها تبين تحريم الربا. في الأحاديث أيضا كثيرة جدا، نعم، وسيأتي حديثنا كما أخذنا سبع الموبقات، وأيضا لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وهذا كله دليل على أنه محرم. الإجماع قال ابن حجر رحمه الله وكذلك قال الشوكاني، نعم، ولا خلاف بين المسلمين في تحريم الربا وإن اختلفوا في تفاصيله، ولا خلاف بين المسلمين في تحريم الربا ولكن يختلفون في تفاصيله. وهذا هو موضوع إن شاء الله سأبدأ في التفاصيل، وهو كلام طويل لكن سنختصر على المهم، لأن يصعب أن أحيط في ألفت مجلدات، اليوم اطلعت على مجلدات فقط في تفاصيل موضوع الربا والكلام فيه والأقوال والخلاف والصور، هذا ما نستطيع الحقيقة، ويخالف منهجنا في هذا الدرس أن نقف مع كل مسألة في مسائل الربا، ولكن سأحاول أن نحصر أصول المسائل لتكون منطلقا لنا في هذا الموضوع. اليوم سأخصص الحديث حول نقطة في قضية الربا وأضرار الربا وآثار الربا، وخاصة مع انتشار الربا اليوم كما تعلمون أيها الأخوة، وحتى كاد يعني يصدق عليه الحديث أنه يأتي زمان على الناس الذي يعني لا يأكل من الربا قد لا يسلم من غباره، ولعلي أقرأ نص الحديث وأبين أيضا ما ورد فيه. يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على الناس زمان لا يبقى فيه أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من غباره. أعيد الحديث ثم أبين درجته. لا يأتين على الناس زمان لا يبقى فيه أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكل أصابه من غباره. اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث، وخلافهم ينبني على مسألة واحدة، هل سمع الحسن رحمه الله من أبي هريرة أو لا؟ من أثبت سماع الحسن من أبي هريرة صحح الحديث لأنه صحيح إلى الحسن، ومن قال إن الحسن لم يسمع أبي هريرة فقال فيه انقطاع. فالعلماء على فريقين، منهم من صححه ومنهم الزهري لأنه أثبت سماع الحسن من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومنهم من ضعفه لمن ضعف الحديث الألباني أيضا رحمه الله، لأنه لا يرى ثبوت أو لم يثبت عنده سماع الحسن من أبي هريرة. لكن أعجبني تعليق أحد العلماء، قال إن هذا الحديث صححه جمع من العلماء منهم الذهبي وغيره والسيوطي وغيرهما وغيرهما، ولكن مما يزيد في تصحيحه هو أنه من علامات النبوة أنه وقع وقوعه في هذا الزمن، وسلامة أن يسلم أحد من القضاة، فكأنه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر أن هناك علم درسه أحد المشايخ وقدم، وهو علم موجود في علم الحديث، يصح التصحيح والتضعيف من خلال المتن، من خلال المتن، وهذا موجود له أصل. الشذوذ أحيانا يحدث أن السند صحيح لكن تجد مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فتجد لو أنه لم يوجد من يخالفه لصح الأمر، فهذا نوع من المتن، فتجد أن فيه رجوع للمتن أحيانا. فيقولون أيضا إذا جاء الواقع يصدق هذا الحديث وإن كان العلماء قد اختلفوا فيه، فإننا هنا نميل إلى تصحيحه لأن الواقع صدقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في رواية أبي هريرة، في حديث أبي هريرة، لا يأتين عنا الزمان لا يبقى في أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكل أصابه من الخبال. وهذا حقيقة نحن لا نعمم، لكن الواقع والمشاهد أنه قد يسلم بعض الناس من الربا، ونسأل الله أن يكون منهم، لكن صعبا يجزم الإنسان أنه يسلم عن قباله أي نوع من الأنواع، أشكال وألوان وأبواب أو تأولات أو فتاوى كما سيأتي أحيانا مرجوحة، سيكون من الصعوبة أنه سلم من الغبار. ونقول اللهم سلم من الأصل الآن وليس فقط من الغبار، معنى في الله أن نسلم من الغبار. فقالوا هذا لعله مما يقوي صحة الحديث. الشاهد أن موضوع الربا الآن أيها الأحبة عم وطم، وهو موضوع يحتاج إلى دروس وجلسات ووقفات، ولكن سأحاول اليوم أن أقتصر على أبرز النقاط التي تتعلق في هذا الأمر حتى نكون في حيطة من أمرنا. الربا من أكثر المشكلات التي يعاني منها العالم أجمع الأمر، لسبب بسيط، أن المسيطر على العالم الآن هو المنهج الرأسمالي، انهار المنهج الشيوعي، والمنهج الرأسمالي الربا فيه كالدم في جسم الإنسان وكالماء في عروق الشجر. المنهج الرأسمالي قائم على الربا من أصله وأساسه، وقد بني على ذلك كما كان اقتصاد قريش قبل ذلك والكفار على هذا الأمر، وقبلهم أيضا اقتصاد اليهود ثم أساس الربا كما هو في القرآن وفي غيره، وحذرهم الله جل وعلا. ولا يزال اليهود إلى اليوم هم المسيطرون على اقتصاد العالم، وهم الذين بنوا النظرية الرأسمالية التي تجعل العالم طبقات أثرياء وطبقات كادحة. تجد أفراد تصوروا أنه تذكر التقارير سنويا أن 100 شخص يملكون ما لا يملكه 100 مليون، وربما يقول ما يملكه 1000 مليون من البشر، وهم لا يتعدون 100 شخص من كبار الأثرياء التجار. أصبح أن يقال الإنسان عنده 70 مليار أو 80 مليار أو أكثر، كأنه مليار كذا، أمر رقم عادي، أرقام فلكية تجاوزوا رقم 1 مليون بل إلى حين 1 تريليون، وتجدهم أفراد. وإذا دققت في هؤلاء الأفراد، طبعا أكثرهم من الغربيين، تجد أن اقتصادهم قائم على الربا، بل حتى من المسلمين، فتجد أن هؤلاء الذين دخلوا هذه القائمة، قائمة 100 فرد مثلا عالميا تصدر سنويا، تجد أن أساس اقتصادهم قائم على الربا. فهذا البلاء الذي عم وطم لا بد أن نكون على بينة منه وعلى وضوح، حتى كيف ننجو لما ورد فيه من أحاديث، ولعلي في خلال ما سأذكره إن شاء الله أوضح شيئا من ذلك، وسأجتهد في الاختصار والاقتصار على المهم، وإلا يصعب الحقيقة إحصاء ذلك، ولعلي أحيلكم بعد ذلك إلى بعض المقالات أو الكتب التي رجعت إليها وترجعون إليها لمن أراد مزيد من بحث هذا الموضوع. فأولا الربا مثل الأضرار الربا الشرعية من معاملة اليهود والمشركين. نعم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ثم قال وربا الجاهلية موضوع. وقبل ذلك قال الله جل وعلا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فهذه مسألة مهمة جدا في حرمة الربا. الحمد لله يدكم أصلح بالكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أي أن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوه واحتالوا عليه بأنواع الحيل وصنوف الشبه. تأملوا هذه الكلمة التي قالها ابن كثير عن اليهود هي التي تقع اليوم في زماننا. الآن يحتالون على الربا بأنواع الحيل والشبه، وأصبح لذلك ناس مع كل أسف باسم بعض الفتاوى تبيح للناس هذا الأمر أو تسهل للناس هذا الأمر. حتى أذكر أنني قبل قرابة 30 سنة كنت واقفا بعد صلاة الجمعة في رمضان، وجاء رجل يسأل الإمام المسجد وقال يا شيخ نحن في رمضان أنا عندي ربا هل عليها زكاة؟ قال له الشيخ قبل أن أجيبك عليها زكاة أو لا لماذا تأخذ الربا؟ قال ما سألتك عن هذا، أسألك هل عليها زكاة ولا أضمها للربا؟ قال أضمها. لا بارك الله فيك ولا في مالك. نعم أقول لكم هذا الذي سمعته. فغضب غضب الشيخ كذا، قال هل فيها زكاة وإلا أضمها بعد معها؟ قال أضمها إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبها. فالناس تساهلوا في هذا الموضوع يعني بتأويلات سائغة أو غير سائغة غير سائغة، لو كان سائغة لهذا الأمر. إذن فهو من معاملة اليهود والمشركين كما هو معروف. أيضا أن الربا كما تعلمون أن محاربة لله ولرسوله، ولذلك يا أيها يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال أحد العلماء لم يرد لفظ الحرب من الله للناس إلا في 3 مواضع يقول حسب علمي، وأنا لم يكن لدي الوقت للبحث المسألة فأنقل عنه وهو باحث جيد. قال وردت في آكل الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ووردت في قطاع الطرق الذين يحاربون الله آية الحرامة كما تعلمون، فوردت أيضا كذلك من عادى لي في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب. 3 مواضع يقول التي فيها الحرب وردت، وقد كل ما البحث أو الموضوع يحتاج مزيد بحث، لكن يكفي أن الله قد آذنه بحرب فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من له طاقة بحرب الله ورسوله؟ فحقيقة المسألة ليست بالسهولة التي يتصور الناس. فيكفي والله لو ما في الربا إلا هذه الآية لكفى. فكيف كما سيأتي الآن بيان خطورة الربا، وحتى نكون على حذر لأنني سأعرج الآن وأشير إلى بعض تساهلات الناس في هذا الموضوع، وإن لم أتمكن هذا اليوم ففي الدروس القادمة. أيضا أنه في كفر لنعمة المال يمحق الله الربا ويرب الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. قال العلماء كافر بالنعمة. نعم، لأن ليس كفر مخرج عن الملة إلا من استحله. فختم الله جل وعلا هذه الآية يمحق الله الربا ويرب الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. أيضا أن الربا مخل بالإيمان، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن شرطية هنا، فالذي لا يتق الربا فلا يستحق وصف الإيمان، لكننا لا نخرجه من الإسلام إلا إن استحل، لأنها معصية من المعاصي وكبيرة من الكبائر. أيضا أنه مهلك للأفراد والأمم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من 7 الموبقات، وفي بعض الروايات أنه من 9 الموبقات. أيضا هذا الموضوع سبحان الله شدني طويلا، وهو أنه أعظم من الزنا. واسمعوا بعض الأحاديث وأذكر لكم تخريج هذه الأحاديث. ورد في السنة النبوية أحاديث كشفت حقيقة تلك الجريمة النكرة وخطورتها، فمنها حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا. لاحظوا الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. وكذلك في حديث عبد الله بن حنظلة ووالده هو حنظلة غسيل الملائكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل ويأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زمية. وأيضا قال الشوكاني رحمه الله وله أشد من 36 أي في بعض الروايات. ولذلك هذا الحديث نعم اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، ولكن لعلي أذكر لكم ما يناسب المقام في بعض تصحيح هذه الأحاديث التي ذكرت لكم لأن البعض قد استغرب. أما حديث ابن مسعود الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وأخرج ابن ماجه في التجارات باب التغليظ في الربا مختصرا بلفظ الربا 73 بابا وصححه البوصيري في الزوائد، وأخرجه البزار في البحث الزخار، وقال الهيثمي في الزوائد رواه البزار ورجال الجار الصحيح، وصححه الألباني في الترغيب، وله شاهد عند البيهقي في الشعب أي شعب الإمام. وأيضا ثم ذاكر وقال وعزاه الألباني للطبراني وصححه في صحيح الجامع. كل هذا الحقيقة يبين خطورة هذا الأمر. وأيضا حديث الثاني حديث عبد الله بن حنظلة درهم ربا يأكله الربا وهو يعلم أشد من 36 زنية، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الأوسط والدارقطني قال الهيثمي رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1033. إذن هذه الأحاديث على شدتها صحيحة. وتحدث العلماء ما معنى هذا الأمر وخطورة هذا الأمر ولا تسع المقام للتفصيل. أيضا المتعامل بالربا يعذب في قبره وعند نشره، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، تصوروا. وذكر العلماء قال سعيد بن جبير بعث آكل الربا يوم القيامة مجنونا يخنق، أو يبعث آكل الربا يوم القيامة مجنونا يخنق. وقال وهب بن نبه يريد أن بعض الناس من قبورهم إذا بعث الناس من قبورهم خرجوا مسرعين إلا آكل الربا فإنهم يقومون ويسقطون ويحاولون أن يسرعوا فلا يستطيعون. ولعل وقف خارج عن الموضوع يتخبطه الشيطان من المس. مع كل أسف الآن بدأت تخرج دعوات أن الجني لا يتلبس في الإنسان، مع أن هذه الآية ذكر العلماء أن من أقوى الأدلة على أن يتخبطه الشيطان من نفسه هو تلبس الجني بالإنسي. ويطول الحديث في هذا الموضوع، لكن يؤسف له أنه نقل لأحد الأخوة قبل يومين أنه سمع بأذنه أحد كبار طلاب العلم يقول كنا نعتقد أن الجن يتلبس بالإنس حتى استمعنا لبعض الأطباء النفسانيين فاكتشفنا أن هذا وهم. فقلت سبحان الله سبحان الله، طالب علم وله مكانته وله منزلته، بل يقول إن هذا الكلام سمعه منه في أحد برامج الإفتاء المشهورة في إحدى القنوات التلفزيونية، ويرجع إلى طبيب نفسي في هذا المسألة. ومعروف أن عدد من الأطباء النفسيين ينكرون هذا الأمر، ولذلك أرجو أن ننتبه لهذه القضية. وليس هذا مجال حديثنا، ولكن لما مررت عند هذه الآية والواقع والأدلة والشاهد في القديم والحديث تؤكد على تلبس الجن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولذلك ذكر العلماء في تفصيل هذا الحديث أن الصيام يضيق المجاري على الشيطان، فلذلك يخف أثره. ما معناه؟ معناه أنه يجري في عروقه، يجري كلام مصطفى صلى الله عليه وسلم يجري مجرى الدم، وبين لأنه في الصيام تضيق مجاري الدم ويتخف الشهوة. ومعروف أن ثوران الشهوة من قوة سريان الدم، فكذلك أيضا تضيق فيستفيد منها الصائم وتخف معاصيه. ثم يأتينا من بنظريات طبية نفسية كون هناك تجاوزات من بعض القراء، مع كل أسف ويضربون بعض الأدرياء أو بعض الذين ليس فيهم مس، هذا لا يدعو إلى إنكار هذه الحقيقة. فنحن بين إفراط وتفريط. أناس كل إنسان عندهم فيه مس ومتلبس به ويبدأون يضربونهم ويعملون أشياء لا تليق الحقيقة، وهذا ثابت أيضا وخطأ ولا شك. وفي المقابل أطباء، وبخاصة أقول بعض الأطباء النفسيين وأشخاص لهم مكانتهم ولا يتهمون في دينهم، لكنهم أخطأوا في هذا الباب، ومع ذلك أنكروا نهائيا هذا الأمر باسم علم النفس وطب النفس وغير ذلك. هذا أمر الحقيقة الوسط والاعتدال فيه هو الصحيح. وقلت الشواهد قائمة النقلية والعقلية من الكتاب والسنة والواقع على تلبس الجني بالإنس. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولا يتسع المقام لمزيد بيان. لكن لما مرت هذه الآية، وخاصة سمعت اليوم قبل أن أدخل لكم أن هناك برنامج سيذاع ربما هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم سيتناول هذه المسألة مع أحد الأطباء النفسيين ممن ينكر تلبس الإنس أو الجني بالإنس، وقد يحدث فتنة عند بعض الناس إذا كان بعض طلاب العلم كبار طلاب العلم تأثروا بقوله، فما بالك بالعوام وأحوالهم، والله المستعان. واصل فأقول أيضا أن أيضا يعذب، قلنا أنه هكذا يقوم عند البعث. وفي البرزخ أيضا كما روى البخاري، نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المعراج، نعم، يقول وإذا على شط النهر، أي في النار، نعم، وإذا في النهر رجل سابح نسبح، نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا على نهر حسبت أنه يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، فيأتي ذلك السابح إلى ذلك الذي جمع الحجارة عنده فيفقر صاح فيلقمه حجرا حتى يذهب به سباحة إلى الجانب الآخر. وذكر في تفسيره في آخر الحديث أن ذلك السابح الناقل للحجارة هو آكل الربا. تصور رجل يسبح في نهر كالدم الأحمر، لونه لم الدم الأحمر، ورجل على جانب النهر معه حجارة كبيرة، فيأتي هذا السابح ويفتح فمه، أي فيفقر فاه، فيلقمه حجارة فيأخذها ثم ينقلها من الجانب الآخر، وهكذا عمله. وهذا في البخاري رواه النبي صلى الله عليه وسلم، رآه عندما أرد به إلى السماء، فقال في الشرح كما في الفتح ذلك السابح هو آكل الربا. حقيقة الأمر عظيم جدا وخطير وله آثاره وبعده. أيضا أنه ملعون، أن المتعامل بالربا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقال هم سواء. أيضا فأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا بالإبعاد عن رحمة الله جل وعلا. أما أضراره الدنيوية فهي كثيرة جدا، منها أن الربا سبب للعقوبات ومحق البركات، وهذا مشاهد كما نرى. وسبحان الله، في محق البركات وسبب العقوبات، يقول أحد المشايخ دخلت في عدد من القضايا الاجتماعية فوجدت أن لأناس من كبار التجار، فوجدت أن المشكلة عويصة جدا، ووجدت أنهم يعيشون أن هؤلاء مع ما أعطاهم الله من مال وثراء وخير يعيشون قلقا عجيبا، قلق في عموم العائلة. يقول فبدأت أبحث معهم شيئا فشيئا، ليست قصة لشخص واحد، يقول لعدة أشخاص، أتوصل إلى أن السبب هو الربا. هذا أمر مشاهد، وأن هذه العلة مع أن يظهر على سماء كثير من هؤلاء الخير والصلاح ومحافظة على الصلاة، لكن يتعاملون في الربا. فنزعت بركة المال وسبب القلق والاضطراب في بيوتهم وفي حياتهم. وأيضا نجد أن الربا سبب لازدياد الفقر، وهذا الآن الفقراء في العالم أكثر من الأغنياء، بينما لو وزع هذا المال على الناس لاختلفت الحال. يذكر أحد الأخوان أن فقط لو وزعت الزكاة الشرعية في بلادنا، يعني لما كل من عليه زكاة أخرج زكاته ما بقي فقير. ولا تستغربوا هذا، في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما كان يجدون أحد يعطونها الزكاة، يرسلونها من اليمن يقول أنفقوها في اليمن، قال ما وجدنا لها أحد. انظروا واقع الناس الآن والفقر والطبقات والديون وغير ذلك بسبب الربا. فأيضا أنه سبب لرفع الأمن وانتشار الخوف والاضطراب. ثم إن اجتنب الربا أهم من التخلص منه، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأيضا سبب من أسباب الأمراض النفسية، حدثني شخص يملك الملايين ويسكن قصرا بالملايين، فوجدت عنده إشكال معين، فيقول لي أنه لا يجد الراحة لا في سكنه ولا في أكله ولا شربه. فسألته قلت هل أنت تتعاملون بالربا؟ قال نعم. قلت إذن هذا هو السبب. الآن مستشفيات النفسية، كان قبل 40 سنة لا يوجد في المملكة إلا مستشفى للأمراض النفسية واحد فقط، وما كان يدخل إلا غالبا المجانين، قليل من يذهب يراجعه في الطعام. الآن المستشفيات النفسية والأمراض النفسية والصحات النفسية والأطباء النفسيون من أكثر الأطباء رواجا. ما السبب لكثرة المراجعين؟ معناه انتشار الأمراض النفسية. من أسبابها هي المعاصي والآثام، ومن أعظمها الربا. لذلك أيها الأخوة، هذه قضية تربوية إيمانية. عندما نحاول أن نبحث عن مشكلة لا نحاول أن نعالجها من ظاهرها، نحاول أن نتعمق فيها، وقد تجد السبب والسر هو مثل هذا الأمر، رشوة أو ربا أو قطعة رحم أو ظلم، والله أعلم. أيضا الربا يثبت الجشع والبخل. وسبحان الله، الواقع الآن لاحظوا ما يتعلق في المساهمات والخسائر الهائلة، أرقام والله لأول مرة نسمع بها بسبب هذه المساهمات وغيرها، أقصد الأسهم والخسائر الفادحة. يوميا تجد أرقام هائلة جدا تصل لأرقام تريليون أو غير ذلك في أسبوع واحد، أحيانا خسر 300 مليار. الآن واقع الناس شيء عجيب جدا، أصبحنا نسمع بسبب هذه التجارة في الأسهم أن من عليه 500 مليون أو 600 مليون، بل هناك من هو ملزم بأكثر من 1000 مليون وربما لم يبلغ من العمر 40 أو 50 سنة بسبب دخوله في هذه الأسهم. وأذكر أن حوارا بين شخصين قال له أنت دخلت مع فلان وتحملت مسؤولية، قال لا أنا بسيط المبلغ الذي تحملت قرابة 20 مليون، لكن فلان تحمل أكثر من 100 مليون، يعني أصبح 18 مليون رقم بسيط بسبب هذا الأسهم. ما هي الأسهم؟ هو الحقيقة ثبت يا أخوان أن فعل الربا، والدليل على ذلك أن شركة من الشركات وصل سعرها إلى أكثر السهم 3000 ريال، السهم أكثر من 3000 ريال، ويتصوروا آلاف الأسهم كم تخرج. قيل أن بلغ يعني اسمه بسبب المضاربة في الأسهم قرابة 1 مليار أو أكثر. وعندما انقشعت السحابة فإذا مجلس إدارة تلك الشركة يقول لا عندنا موجودات في جريدة، عندنا موجودات بقرابة 30 مليون ريال، يعني كل موجودات الشركة ما تصل إلى 30 مليون ريال، بينما كان سوقها في سوق الأسهم إلى قرابة 1 مليار. والعجيب أنه يرد أحد المحاسبين قال حتى 30 مليون ريال غير موجودة عند الشركة. إذا ماذا يبيع الناس يشترون؟ شركة موجودة على البسيطة ترى ما يبلغ رأس مالها 30 مليون، وأن يتبايع الناس في سوق الأسهم سعر هذه الشركة إلى قرابة 1 مليار أو مئات الملايين، يدل على ماذا؟ تعامل ربا صريح. وشجعت بعض الفتاوى مع كل أسف في هذا الأمر، أوقعت أناس والله قد بات بعضهم وهو يملك أكثر من 10 ملايين وأصبح لا يملك ريالا واحدا، وبعضهم ليس فقط لا يملك بل إنه تحمل الخسائر الكبيرة جدا، حتى أصبح عرفا أن الواحد يقول كيف حالك؟ قال والله تعرف دخلت الأسهم. هناك والله من باع بيته، هناك من استدام، هناك وهناك باسم الأرباح الخيالية. أين ذهبت هذه الأموال اللي في أقلية؟ بقيت الفئة ذي ثرية ولم تتأثر، يوم من الأيام كنت في مجلس دخل شخص واهتم به الناس لما خرج قال واحد ما عرفت قلت له والله ما عرفت قال هذا يكفي بقول لك كم خسر بالأسهم 350 مليون قلت ما لاحظت عليه قال لا بس عندهم مئات الملايين الأخرى صحيح خسر 350 لكن يمكن عنده فوق المليار هذا من يقول من يحركون السوق تصور هي أيضا تعامل ربوي صريح وكانت العقوبة شديدة ناس الآن في السجون وناس في السجون الآن وأناس يعيشون للقلق بسبب دخولهم في هذا البلاء فهذه عقوبة من الله جل وعلا المشكلة أن ذهب بها كثير من الضعفاء المساكين أيتام في بساطتهم تفتح شركة ويدخل فيها بالمليارات ثم يصل تباع السهم يا أخوان في كما يقول البورصة ولا في سوق الأسهم 300 ريال 400 ريال وانكشفت قبل أيام يصل السهم 20 ريال أين ذهب الفرق؟ لمن ذهب؟ من أكله؟ هذا ما يتعلق جزء يسير في موضوع الربا ولذلك الذي يحدث الآن وما نشاهده جزء من هذا الأمر من خطورة الربا يا أخوان أنه يقص القلب لأن المرابي لا يبالي في مصالح الناس أنه مانع من إجابة الدعوة كما قال أحد السلف تستبطئون الإجابة وقد قطعتم الطريق بالمعاصي تستبطئون الإجابة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة وقال في آخر الحديث نعم الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعم حرام ومشرب حرام وملبس حرام وغذي فأنا استجاب له كل هذه أيها الأخوة تبين ما يتعلق بالربا والحديث عنه يطول لأنني أرى أن الوقت حقيقة يلاحقنا ونريد أن نقف مع بعض أسئلتكم فالشاهد أن الربا له مصائب ومن أكبر مصائبه من أعجب ما وجدت وأعجبني هذا أنه من أقوى وسائل الاستعمار في العصر الحديث كيف من أقوى وسائل الاستعمار؟ ما علاقة الربا بالاستعمار؟ الربا عن طريق المداينات تأتي الدول ما يسمونه بالدول الكبرى اقتصاديا كدول الغرب وتقرض بعض دول المسلمين تقرض الدولة يعني الدولة وتبدأ تعطيها تمدها بالربا حتى وصلت بعض الدول إلى أن ثلث الميزانية تصرفه سنويا على الفوائد ما تستطيع تسدد الأصل طيب ما العلاقة بالاستعمار تبدأ تلك الدولة كأمريكا وغيرها تمني شروطها على هذه الدولة قالوا وإن لم تنفذوا سددوا إن نفذتم فتدخلوا في المناهج تدخلوا في أمورهم الخاصة والعام هذا هو الاستعمار باسم الضغط في تحديد الديون ونعم المال ليس بالأمر السهل فأصبحت الدول تحت رحمة هذه الدول تحت رحمة هذه الدول الظالمة دول غربية ربوية ظالمة تملي إرادتها تملي شروطها وتطلب من هذه الدول أن تقف معها في مجلس الأمن أو في غيره أن تتدخل في خصوصيتها بسبب الربا لأن أغلقت عليها فترة من الزمن ثم طالبتها ما استطاعت من أسباب الربا أن يعانى لأعداء الله أموال المسلمين الآن قرابة 70% من أموال المسلمين يا أخوان تذهب للغرب ولا يستفيد المسلمون من 30% هم اللي مستفيدين منها البنوك تأخذها وترسلها للغرب يرابون فيها وهكذا فنحن ساعدنا الغرب شئنا أم أبينا بل ساعدنا اليهود أحيانا بأموال المسلمين ويعيدونها لنا بطريق الربا مرة أخرى وهذا له آثار التي لا تخفى فحقيقة أيها الأحبة لو جلسنا نعدد آثار الربا وأخطار الربا ومصائب الربا لعلنا إن شاء الله في دروس أخرى قادمة نقف مع بعض المسائل لخطورة هذا الأمر وتساهل الناس فيه وتصور البعض أنه لم يقع في الربا وهو غير قد يكون غارقا في الربا بسبب بعض المعاملات الربوية التي حذر منها العلماء حديثا وقديما فلنكن على وعي وأخيرا أختم بهذه النقطة وإلا الحديث يطول الحقيقة لو أن كل واحد منا نظر في بيته وأراد أن يعالج المشكلات الواقعة في بيته هذه النظرة هل وقع في حرام هل أكل من الحرام هل وقع في معصية لتغيرت بيوتنا نحاول نحن أن نلقي باللوم على أبنائنا أحيانا لماذا لا يطيعونا لماذا يتمردون علينا ولو دققنا النظر في أننا قد وقعنا في بعض المعاصي وقد يكون منها الربا أو قريب منه لكان هذا السبب وهو أسلوب تربوي ناجح طبقه بعض الأخيار فنجح معهم. أول ما تقع المشكلة البيت يبدأ الرجل يراجع نفسه هو زوجته، ثم بعد ذلك ينقلون إلى الأولاد أو غيرهم حتى نزيل هذا القلق في بيوته. لماذا مشكلات زوجية الآن بشكل غير عادي؟ مشكلات بين الأب وأبناء لماذا؟ من أسبابها المعاصي ومن أعظمها الربا أو أكل الحرام أو غير ذلك. لو أننا أعدنا الأمور إلى أصولها لاختلف الأمر ولاختلفت الحال. فإنني أذكر وأطالب كل واحد من هؤلاء الأخوة أن ينهج هذا المنهج. إذا وقعت في بيتك مشكلة لا تعالج ظاهرها فقط، ابحث عن العمق عن السر، وقد يكون معصية منك بدرهم من حرام أو غير ذلك. خذ مثال، ليست قضية الربا. اليوم صلى معي أحد الأخوة وقال لي في مدرستنا أغلب المدرسين لا يلتزمون بالدوام. يقول نصحتهم ما نفع، المدير يتساهل في هذا الأمر. يقول بدأت أضع الوقت الذي آتي فيه فغلب علي المدرسون مع أن يتأخر نصف الدرس، درس كامل. طيب على حساب من؟ على حساب هؤلاء الأبناء. ومع ذلك لو خصم عليه 100 ريال لغضب، وهو لا يعلم أن ما يأخذه في مقابل تأخره حرام عليه، يتأثر على تربية أولاده وعلى إجابة دعوته وعلى حياته النفسية، إضاعة لأبناء المسلمين، وهو يتصور أنه لم يرتكب محرما ويسألني ماذا أفعل في هذا الأمر، ما هو واجبي في هذه القضية. يقول أصبحت في المدرسة شاذ لأنني ملتزم بالدوام وأكتب الدقيقة، لأن يقول إذا كتبت حضوري كأنه في إحراج لمن يأتي بعدي، ونصحتهم ونصحت المدير أبدا. هذا بلاء ما انتبهنا له. هذا أقول له أنا ما أكل الربا، ما أكل حرام، لا بل يأكل حراما صريحا، لأنه أضاع المسلمين الأبناء لما يتأخر عنهم نصف الدرس أو ربع الدرس. من المسؤول عن هؤلاء الأبناء وأنت تأخذ المقابل كاملا؟ كل هذه من الأمور التي تتساهلنا فيها لكثرة مشكلات في البيوت، العلاقات الزوجية لا يخلو بيت من مشكلات تتفاوت، ونبحث عن ظواهر المشكلات ولا نبحث عن عمقها وحقيقتها. أقول مرة أخرى أيها الأخوة، ما أحوجنا إلى أن نقف أمام مثل هذه المسائل، لأن جئنا لنتعلم ليس فقها مجردا وإنما عملا وتعليما، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الصحابة رضوان الله عليهم. لعلنا إن شاء الله نواصل مستقبلا في شيء من ذلك. وما بقي من دقائق أقف مع بعض أسئلتكم، ومن العلم أيضا أن الأسبوع القادم إن بقيت أسئلة سأجعلها بعد العشاء، لأن آخر درس يعتبر في شهر 3 الأسبوع القادم. فإن شاء الله أقف مع ما يبقى مثلا. سأحاول الآن أمر على أسئلتكم وما يتيسر منها، والله أعلم. هذا سألني أكثر واحد من الأخوة عن قضية أنه لما يختم سورة القيامة، نعم، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال بلى. قال هذا هل أقولها؟ ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان قرأ قال سبحانك اللهم بلى، ولكن هذا أخرجه الطبري عن قتاده مرسلا. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، من قرأ سبح ربك الأعلى إماما كان أو غيره فليقل سبحان ربي الأعلى، ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة إلى آخرها إماما كان أو غيره فليقل سبحانك اللهم بلى. ذكره الثعلبي من حديث أبي إسحاق السريعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهذا أيضا أخرجه عبد الرزاق والبيهقي في شعب الإيمان، وأخرج الشطر الأول منه أبو داود وغير ذلك، فأخرج موقوفا على ابن عباس، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. هناك إذن ما وصلت إلى، طبعا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد ورد عن ابن عباس وغيره، والله أعلم في صحة سنده. هذا بعض الإخوان يقول في بعض المدارس يتكلم الشباب ويتساهلون في مواضيع وخاصة ما يتعلق بالقضايا الخاصة وعلاقات الإنسان بزوجته، هذا لا ينبغي ولا يجوز، وقد ورد التحذير من ذلك إلى حديث الصحيحة، سواء رجلا كان أو امرأة. هذا الأخ يقول أنا أسبح في اليوم 100 تسبيحة وقد سمها بعد كل صلاة 40 تسبيحة، الالتزام بهذا بدعة، لأنه يا أخوان كل شيء خصص بعدد أو زمان أو مكان، كل عبادة خصصت بزمان أو مكان أو عدد بدون دليل فهي بدعة. مثل بدعة المولود النبوي خصصت بالثاني عشر من شهر ربيع، طبعا كما تعلمون أن قال الصحيح لم يولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التاريخ، ومع ذلك حتى لو ثبت هي بدعة، لأن خصصت عبادة خصصت لم ترد عن السلف رضي الله عنهم وخصصت في زمن ولا يعني أنها جائزة في غير هذا الزمن. لكن أردت إشارة إلى ذلك كمثال لأن الآن بدأ يطرح هذا الموضوع في صحفنا عالمية الدعوة لمولد النبوي. فالقاعدة أن كل عبادة خصصت بزمان أو مكان أو عدد بدون دليل على الشرع وعلى التوقيف فهي بدعة والله أعلم. فقل للأخ سبح ما شئت لكن لا تقيدها بعدد وزمان كما فعل هداه الله. هذا يقول أيضا ماذا تقول في قراءة الفاتحة على روح الميت؟ نعم هذا الحقيقة من البدع الأيضا المحدثة اللي اجتمع الناس قالوا الفاتحة مثلا أحيانا في بعض البرلمانات أو غيرها والمجالس لما شخص قالوا لقف دقيقة نقرأ روح على روح الميت الفاتحة وهذا كله من البدع المحدثة التي لم ترد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته. نعم هذا أخ يقول إذا جئت لصاحب البضاعة يعني يبيع في الدكان وهو عامل ثم وزن البضاعة ثم رفعها عن الميزان وزادها وأخرجت الآلة رقما معينا هل يجوز لي هذا؟ لا يجوز لأن هذا واضح أنك أخذت مال إثرك لأنه عندما رفعها وخطفها يعني هو يقول مثلا أعطني كيلو فيضع له كيلو ربع فيرفعها قليلا حتى يكون الجهاز على كيلو فيخرج له السعر حتى يسجل عليه فيأخذ من سعر كيلو هذا محرم والزيادة هذه محرمة ولا تحق لك. هذا أخ يحدث عن أحداث سابقة في قضية اليمامة أو مع الكتاب لا أريد العودة إلى ذلك لأن يحتاج إلى تفصيل ما يتسع عليه الوقت. هذه مسألة مهمة جدا يقول أنك قلت ودعوت إلى التسامح في الدرس الماضي وعدم الشكوى والتظلم إلى المحاكم ألا ترى أن هذا الفعل يشجع الظالم على ظلمه ويزداد طغيانا وظلما؟ نريد التوضيح. أعطيكم قاعدة كل ما أثنى الله عليه بإطلاق أو دعا إليه بإطلاق فهو خير محض. فالله سبحانه وتعالى دعا للعفو بإطلاق دعا للعفو ألا تحبون أن يغفر الله لكم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والآيات في العفو والتسامح كثيرة جدا فلا يجوز أن تبطل وأن توقف هذه الآيات وغيرها من الأحاديث اليقينية بسبب مع كل أسف شبه يقال في هذا أن نخشى أن نتمادى. قد توجد حالات فردية. بالأمس طلب منا أحد الأخوة أن نذهب إلى شخص مع مجموعة من المشاهير لعله يعفو عن قاتل ابنه فذهبنا وتكلمنا معه فقال أحد المشايخ كلمة جيدة قال لو كان هذا القاتل عرف بالإجرام مسيرته معروفة بالإجرام يبقى أن قد يكون من المصلحة قتله لكن تبقى حالات نادرة أما هذا أخطأ نعم أو غير ذلك فالعفو هو الأصل صحيح. فما يجوز نقول لو أخذنا بكلام الأخ لأبطلنا النصوص التي تدعو إلى العفو والتسامح وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. هذه مسألة مهمة للغاية والعفو مطلوب في هذه المسائل لأن الله أثنى على العافين ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وكل آية صريحة في الدعوة للعفو. فأقول كلام الأخ لا أوافق عليه وفيه نظر والله أعلم. هذا الأخ يقول ما حكم قرع الكؤوس بعضها ببعض تقليدا لكؤوس الخمر التي يعمل بها الكفار؟ وهذا مع كل أسف صحيح. يعني الآن البعض يعني يأتون بكؤوس كل واحد معه كأس في ماء العصير ويقرع كأس للكأس يقول لي ما فيها خمر الغرب يضخم. هذا تقليد للغرب هذا تشبه هذا جاء مع كل أسف بسبب هذا البلاء وعبر هذه القنوات الفضائية فهو محرم لأنه تشبه بهؤلاء ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهكذا تسللت لنا مع كل أسف عادات ما كنا نعرفها ولكن عبر وسائل الإعلام كان هذا الأمر والله أعلم. هذا الأخ يسأل يقول هناك مخالفات بعض المصلين متكررة مثل رفع الأقدام عند السجود. أسأل الأخ إن كان رفع الأقدام عند السجود أول ما يسجد الإنسان قد يرفع قدمه ثم يعيدها إلى مكانها هذا لا حرج فيه قد تكون حركة لا إرادية، أما إن كان يستمر في رفعها وقد يحدث هذا غالبا من بعض الأطفال الصغار فهذا لا يجوز، لأنه لا بد من السجود على سبعة آدم. وقال أيضا الجهود على السجود على الجبهة دون الأنف كذلك هذا. وتسوية الصفوف أيضا نبه عدد من الأخوة إلى أن لا بد من رص الصفوف وتسويتها، ورأى يقول خللا في بعض الصفوف حتى في بعض الأخوة في هذا المسجد يتساهلون في هذا الأمر والله أعلم. هذا سؤال جميل يعني، وندعو مع الأخ. يقول رزق الله بمولود فأصبحت له أدعو له ليلة نهار أن يجعله الله للمتقين إماما، ثم رزق الله ببنت فهل أدعو لها أن يجعل الله للمتقين إماما؟ نعم أدعو لها يا أخي الكريم. عائشة للمتقين إماما رضي الله عنها، نعم زوجات النبي أمهات المؤمنين، سمي أمهات المؤمنين يعني قدوات، فهي قدوة، فادعو الله أن يجعلها للمتقين إماما. وما أحوجنا إلى أمثال هؤلاء الأخوات وأولى هؤلاء الفتاة أن كنا المتقين إماما. الآية صريحة في آية صفات عباد الرحمن، وكل هذه قاعدة، كل ما ثبت للرجل فهو للمرأة، أيضا قاعدة أخرى، كل ما ثبت للرجل في أدلة الكتاب والسنة فهو للمرأة إلا ما خص بدليل. أعيد مرة أخرى لأهمية هذه القاعدة، سواء في العبادات أو غيرها. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى. القاعدة تقول كل ما ثبت للرجل فهو للمرأة إلا ما خص بدليل، إذا وجد دليل يخرج المرأة أو العكس يخرج الرجل، وإلا فهما سواء، لكن يذكر الرجل على الأغلب. فهذه القاعدة. فنقول نعم، فإذا صفات عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يقولون منها قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، يقولها الرجل والمرأة، وترفع المرأة يدها أن يجعلنا المتقين إماما من الرجال والنساء وليس فقط للنساء فقط. نعم هذا يتكلم عن رص الصفوف خاصة. يقول بعض الأخوة قد لا يهتم كثيرا في هذا الموضوع، وأحد الأخوة أيضا يقول يلاحظ عن بعض طلاب العلم أنهم يقومون قبل انتهاء الدرس في بعض عند بعض المشايخ، فأنصحهم من أدب يقول طالب العلم أن ينتظروا حتى ينتهي الشيخ من درسه ثم يقومون بعد ذلك. يقول لاحظت في بعض الدروس عند بعض المشايخ والله أعلم. هذا أخي يسأل عن بضاعة، يقول اشتريت سيارة وقبضها ولم يسلم ثمنها ثم أهداها لشخص آخر، فهل يجوز أن يطلبها من البائع؟ هذه ما هي واضحة المسألة. أقول إن كان يعني يطلبها من أهديت له، يعني اشتراها من أهديت له فلا حرج، لأنه خلاص ما دام تم البيع أصبح القيمة دينا عليك. أما يقصد استرجاعها فلا، انتهى الأمر، إلا إذا كان في رهن. الأخ يقول إلى من ترشدنا بأن نلتف حولهم من مشايخنا؟ أنا لا أحب أذكر أسماء والحي لا تؤمن عليه الفتنة، ولكن الحمد لله فيه مشايخنا الخير والبركة وهم معروفون. وبالمناسبة يا أخوان الإمامة في الدين، يعني هذا له علاقة سؤال الأخ طبعا، الإمامة في الدين أن يكون قدوة ما تفطر بقرار أبدا، ما تفطر بقرار أحد كائنا من كان. الإمامة في الدين فضل من الله جل وعلا وهبة، الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم فقضية الإمامة في الدين ما ننتظر يصدر قرار من جهة معينة أن فلان صار إمام للمتقين، لا لو صدر ألف قرار إذا لم يكن مؤهلا لذلك، وإذا جعل الله إمام للمتقين والله لو صدر ضده ألف قرار ما يضر. فالقضية ليست بالأسماء حفظك الله، والعلماء موجودون فيهم خير وبركة والله المستعان. أرى الأخ واقف من أجل الأذان، أقف عند هذا الحد على أن إن شاء الله أكمل في الأسبوع القادم، احتجنا إلى بعد العشاء في الأسبوع القادم فنواصل لمدة نص ساعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أحد المشايخ أرسل لي ورقة الآن، يقول حديث المرابي الذي يسبح في نهر بلون الدم الذي أشرت إلى أنه في البخاري يظهر أنه رؤيا وليس في قصة المعراج، إن شاء الله سأراجعها، لكن حتى أقول وهي رؤيا فرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق يعني لا يختلف من حيث الدلالة، لكن هل هي في قصة المعراج أو لا لعلي أراجعها إن شاء الله. هذا الأخ يقول رقم بلغني أو بلغني الإسلام، يقول هذا الرقم أسلم عن طريق 720 شخص بواسطة الرسائل، ويقول لأن يهدي الله بك رجل واحد خلك محور. نعم وسبق أني اعتذرت عن نشر لأنه الآن أثبت الأخ الذي جاء به الرقم باختصار سهل 0 3 5 ثم رقم 9 ثم 8 8 8 ثم 9 9. رقم بلغنا الإسلام 0 3 5 5 5 5 ثم 9 ثم 8 8 8 ثم 9 9. لعل الله تعالى أن يجعل على يديك سبب. وكما ذكرت لكم في الدرس الماضي أن أحد الأخوة عن طريق هذا الرقم أو مثله أسلم على يدي عدد من الأشخاص ثم توفي من الغد، وبعد أن أسلم عدد من الأشخاص، وهذه خاتمة حسنة له، فنسأل الله أن نتقبل منا عمله.